احمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين وان سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلاه وسلاما دائمين متلازمين الى يوم الدين ثم ما بعد. احبتي في الله اينما كنتم في ارض الله السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. هذه حلقه جديده من برنامجكم اليومي طريق النور، جعلنا الله إياكم في هذا الطريق وأقامنا وإياكم على طريق الهداية طريق النور، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، كل بني آدم خطأ، ولكن خير الخطائين التوابون. فالإنسان منا كثير الذنوب، وتستطيع أن تقسم الذنوب إلى أقسام ثلاثة كبيرة. نسأل الله أن يعافينا وإياكم وأن يتوب علينا من الذنوب كبيرها وصغيرها وأن يغفر لنا ما قد سلف وأن يجعل هذا الشهر الكريم فرصة طيبة في طريق النور لمغفرة ذنوبنا كلها إن شاء الله بفضله ومنه سبحانه وتعالى. إذا قسمنا الذنوب إلى أقسام ثلاثة كبيرة نجد أنها إما ذنوب جبروتية أو ذنوب يعني إبليسية شيطانية، أول عياذ بالله الذنوب تأخذ صفة الحيوانية. فإذا تكلمنا عن الجانب الأول وهي الذنوب الجبروتية، تجد اللي هو الكبر، واحد متكبر وتسأله لماذا أنت متكبر، هذه كارثة كبيرة. يعني الله عز وجل يبغض الغني الظالم ويبغض العائل المستكبر اللي هو الفقير المتكبر. طب الغني لو تكبر شوي يمكن إيه نفسه تسول له امر انه عنده مال. لما واحد يكون ذو حيثية في المجتمع ويعني يتكبر، نحن لا نقبل تكبره ولا من لا نقبل الكبر لا من صغير ولا من كبير. لكن الكارثة ان يكون عائلا مستكبر، يعني فقير مستكبر، طب يعني مسألة غير مفهومة. فالكبر هو انسان كأنما هو يقف فوق جبل شاهق ويرى الناس ذرات على السفح اسفل الجبل، ولكنه ينسى أكبر قضية وأخطر قضية، أنهم كذلك هم يرونه ذرة فوق الجبل، لكنه يظن أنه إيه مدام واقف فوق الجبل هو أعظم. ولذلك قضية يعني لما قال علماؤنا إياك وكلمات ثلاث تنم على الكبر، أنا ولي وعندي. طب ليه ثلاث كلمات دول؟ من قال هذه الكلمات على مر التاريخ انظر إلى عاقبته الوخيمة. قال إبليس أنا، قال أنا خير منه، فما الذي كانت النتيجة؟ طرد من رحمة الله، اخرج منها مذؤوما مدحورا والعياذ بالله رب العالمين. طيب قال فرعون ولي ملك مصر وهذه الانهار تجري من تحت، ولي كلمة لي، ماذا صنع الله به؟ اغرقه ومن معه. قارون صاحب المال قال انما اوتيته على علم عندي، فماذا صنع الله به؟ فخسفنا به وبداره الارض. فالصفات والذنوب الجبروتية، العظمة والكبرياء والعزة وأن يشعر أنه من طينة غير طينة الناس، نسى الطين ساعة أنه طين حقير فصال تيها وعربد، وكسى الغز وكسى الخز جسمه فتباهى، وحوى المال كيسه فتمرد. يا أخي لا تمد بوجهك عني، ما أنا فحمة ولا أنت فرقد، أنت لا تأكل النضار إذا جعت ولا تشرب الجمان المنضد، أنت مني أنت مثلي من الثرى وإليه فعلام يا سيد التيه والصد. ليه؟ عشان إيه؟ لماذا هذا الكبر؟ فالإنسان يعني عندما يأخذ الذنوب الجبروتية هذه يجب أن يتوب منها في رمضان، ويكون معلم من المعالم أن يتوقف عندها. تجد والعياذ بالله الصفات الإبليسية، صفات شيطانية في الإنسان، الذنوب يعني الحسد، حب الرياسة، حب الذات. يا الله، لأن أول ذنب عصي به رب العباد عز وجل في الأرض كان الحسد. ما الذي حصل؟ حسد إبليس آدم فرد الأمر على الآمر ثم كانت تولد من رحمة الله. وحسد ولد آدم أخاه، فما الذي حدث؟ لئن بسطت إلي يدك لتقتلني، ما أنا بباسط اليد إليك لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين. فلما نفسه الشيطان في الجزئية دي يعني ذنب الشيطان سولت له أن يقتل أخاه فقتله، فأصبح من النادمين. ولكن هل ينفع الندم؟ لا ينفع الندم. إذن الصفات إما الذنوب يعني إما جبروتية تأخذ قضية الكبر، تكبر على الناس، التعظم على الناس، أننا حتى في زمان كان في الغرب للاسف يقول لك الدم النبلاء ده دم ازرق، اما الناس العاديين دمهم مش عارف درجه ثانيه، وكلكم لادم وادم من تراب. يعني بالله عليكم، يعني مثال لو قلنا كلمه بلال والبلال فقط، انا ما فيش طفل في العالم مسلم او غير مسلم لا يعرف بلالا، يقول الله بلال الله اكبر، لا حول. يعني هذه يعني ما منعه سواده او ما منعه انه من الحبشه او يعني لم يكن عربيا قحا، ان يكون ايه، يكون يعني ذو حيثيه صغيره ولكن ذو حيثيه ضخمه، حتى ان علي رضي الله عنه اراد ان ياخذ من بلال يعني قضيه الاذان يوم فتح مكه، ابى النبي صلى الله عليه وسلم وكان يقول بلال اندى منك صوتا. اذا بلال رضي الله عنه هذا الحبشي، انظر الى المقام العظيم الذي رفع الله به الاسلام قدره، ولانه لا ذنب له او يعني ذنوبه مغفوره، يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم يا بلال ماذا تصنع، ما دخلت الجنه مره في الرؤيا الا وسمعت دبيب نعليك فيها. قال يا رسول الله ما اذنبت ذنبا الا وعاقبته باستغفار، وما توضأت وضوءا من ليل او نهار الا وصليت به ركعتين باستمرار. وكان يقول والله يا رسول الله انا لا احسن دندنتك ولا دندنة معاذ بن جبل، الاذكار الكثيرة التي تقولها ومعاذ كثير الحفظ ويحفظ، انا لا احسن هذا. قال ما تقول يا بلال؟ قال اقول اللهم اني اسألك رضاك والجنة واعوذ بك من سخطك والنار. قال يا بلال انما حولهما ندندن، احنا في الدندنة دي. الله، بلال سمى ذكر الله ايه؟ دندنة. فلابد ان يدندن الانسان بذكر الله في هذا الشهر، شهر القرآن. يبقى اذا اما ذنوب جبروتية فيها العزة والعظمة والكبرياء والتكبر على خلق الله، او ذنوب ابليسية فيها الحسد وحب الرياسة حب الذات. الانا لما تنتفخ لا يرى الانسان الا نفسه للأسف، فلما لا ترى الا نفسك تصير كارثة، ولا تسمع الا صدى صوتك فلا تقبل الحق. انت معي فانت قديس، انت ضدي فانت ابليس. هذه صفات ذنوب شيطانية لا تمثل بها مسلم، بالعكس لازم اسمع رأي والرأي الاخر. لكننا في بلادنا العربية إلا من عافى ربي، الديمقراطية عند العربي أن تقتنع بما أراه أنا، النقد البناء عند العربي أن أنتقدك، النقد الهدام عند العربي أن تنتقدني. انظر إلى الأمور المعكوسة، هذه تعريفات لا تأخذوها كما هي، هي تعريفات من باب السخرية، لكن هذا هو الواقع المر. لكن هل هذا واقع يوافق الكتاب والسنة؟ يوافق هذا الشهر الكريم؟ يوافق خلق المسلم؟ يوافق رغبتنا في التوبة في هذا الشهر الكريم؟ إذا إما ذنوبنا جبروتية في عزة وكبرياء وعظمة وكده على سبحان الله، وإما ذنوب شيطانية إبليسية فيها قضية حب الذات حب الرياسة والحسد والعياذ بالله رب العالمين، وتمني زوال نعمة الغير. ألا قل لمن بات لي حاسدا أتدري على من أسأت الأدب؟ أسأت على الله في صنعه، لأنك لم ترضى لي ما وهب، فجزاك ربي بأن زادني وسد في وجهك باب الطلب. يبقى الحاسد والعياذ بالله كما قال شعراء كالنار تأكل نفسها إن لم تجد ما تأكل. كارثة الحاسد أنه يزداد حسد كلما زدت أنت إيه؟ نعمة. كلما النعم زادت عندك الله لا إله هو لا إله إلا الله لا ينام، وأنت تنام وتستريح وتشكر الله على النعم. نسأل الله أن يعيذنا وإياكم من حسد الحاسدين وعين العائلين. القسم الثالث في الذنوب اللي هي الذنوب الحيوانية اللي هي دوافع الشهوة، شهوة الانتقام، شهوة التعدي على الغير، شهوة البطش، لا إله إلا الله. الغرائز العجيبة دي صفات حيوانية. العجيب أن الحيوان لا يبطش إلا إذا كان جائعا، الأسد لا يفترس إلا إذا كان جائعا، أما لو شبع الأسد قال سبحان الله العظيم لا إله إلا الله. والأسد عنده عزة نفس عجيبة، إذا ولغت الكلاب في وعاء أو في بئر لا يشرب الأسد منه، يعني وتمتنع الأسود ورود ماء إذا كان الكلاب ولغن فيه. أحبتي في الله، هذه رؤوس الذنوب الكبيرة، إما جبروتية من عزة وعظمة وكبرياء وازدراء للناس، أو شيطانية إبليسية من حسد ورياسة وحب ذات وانتفاخ الأنا، وإما صفات والعياذ بالله ذنوب حيوانية هي دوافع الشهوة من الانتقام من الغير والبطش بالغير والتعدي على الغير والظلم للغير. أريد أن أقول أننا يجب أن نتوب إلى الله من هذه الذنوب، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتوب علينا وعليكم، وأن يختم لنا ولكم بالصالحات، وأن يكون هذا الشهر الكريم بداية طريق الخير وطريق النور لنا إن شاء الله. لا تنسوني من صالح دعائكم، ونستدعوكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.